ومثال وحما جميعا يجتمعان المفترض محرمان كل منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم احقهما مقصدا واقلهما ضررا لان الزياده لا ضروره اليها فلا يباح ويتحرج على ذلك مسائل منها إذا وجد المحرم صيدا وليس فانه ياخذ انتم عرفتم القاعده هذه اذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح الا للضروره ولا بد من ارتكاب احدهما نحن مضطرون الى ارتكاب احد المحرمين فايهما نقدم الاخف لا شك لماذا لان الزياده على الاخف زياده محرمه لا ضروره اليها والواجب تجنب المحرم بقدر الامكان فنقدم إذن الأخف كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا إذا وجد المحرم صيدا وميتا الصيد كالظبا والميتة كجيفة الحمار فأيهما يقدم وهو مضطر الآن مضطرب يأكل هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار الثاني المؤلف يقول يقدم الميتة يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم كان عبد الرحمن بن داود يقول لا ما هو باكل الحمار ابدا من يموت انه طيب نشوف كلام المؤلف الان ربما يكون هناك يعني راي اخر عند الثاني عشر خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.